تقلق بعض الفتيات القصيرات بشأن ما إذا كان الرجال سيجدونها جذابة بدرجة كافية أم لا. عندما تلقي نظرة على عارضات الأزياء في المجلات، فمعظمهن فتيات طويلات. هل هذا يعني أن معظم الرجال يحبون النساء طوال القامة؟ لا، كثير من الرجال يفضلون القصيرات. ويكشف مصراوي لماذا يفضل بعض الرجال الفتيات القصيرات. وفقاً لموقع ريجين، كثير من الرجال لا يريدون أن تكون شريكتهم أطول. لماذا يحب الرجال الفتيات القصيرات؟ السبب الأكبر الذي يجعل بعض الرجال يفضلون نساء قصيرات هو أنهم لا يريدون أن تكون صديقاتهم أطول. قد يشعر الرجل بعدم الكفاءة أو الإحراج إذا كان يحب فتاة طويلة جداً. إذا كان هناك رجل يحب فتاة قد تكون أطول منه، اعتماداً على الحذاء الذي ترتديه، قد يؤدي ذلك إلى شعوره بالغرابة حيال ذلك، وقد يعتقد أنه ليس بمظهر جيد. لا داعي للقلق على الرجال بشأن قضايا مثل هذه عندما يحب فتيات قصيرات. هن أقصر بكثير من معظم الرجال، والسوف يبدون دائما أصغر. حتى الرجل طويل القامة إلى حد ما يفضل مواعد فتيات متوسطة الطول أو قصيرات بدلا من طويلات القامة. يمكن للفتيات القصيرات ارتداء الكعب دون أن يشعر الرجال بالخجل، في حين أن هذا لا ينطبق على جميع الرجال، إلا أن بعضهم يفضلون الفتيات القصيرات حيث يمكنهن ارتداء الكعب دون أن يكون أطول من الرجل. على غرار المشاعر المذكورة أعلاه، قد يفضل بعض الرجال الفتيات القصيرات لهذا السبب فقط، لأن بعض الرجال لا يريدون أن تكون صديقاتهم أطول منهم. الفتيات القصيرات لطيفات. يمكن لبعض الرجال أن يجدوا فتيات قصيرات لطيفات للغاية وأكثر أنوثة من نظرائهم الأطول. كل هذا وفقاً لتفضيل الرجل، لأن بعض الرجال يمكن أن يفكروا عكس ذلك أيضاً ويجدون فتيات طويلات القامة لطيفات وأكثر أنوثة من القصيرات.